بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما الفرق يا أخانا موسى بين المبتدئة والمعتادة والمميزة في باب الحيض؟ المبتدئة والمعتادة والمميزة والمتحيرة، وإلا فعند أخينا سليمان. أيوة، كيف تميزه؟ إذن نزيد لك واحد، ما الفرق بين المبتدئة والمميزة والمعتادة والمتحيرة والمستحاضة؟ خلاص انتهينا منها. كيف مميزة ونقول ما تميز؟ يعني نقول مثلا إنسان يعني فاهم، ثم نقول الفاهم الذي مش فاهم، هذه مميزة من التمييز. سليمان، يعني المبتدئة التي جاءها الحيض لأول مرة في حياتها، هذه مبتدئة. طيب، والمعتادة؟ يعني المعتادة التي عرفت عادتها زمانا من حيث الزمن ومن حيث العدد، يعني عدد الأيام والزمن التي تأتيها عادتها في تلك الأيام. مثلا تقول إن عادتها تأتيها في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، ثم عادتها هذه هل هي 4 أيام، 5 أيام، 7 أيام؟ فهذه عرفت الزمن، عرفت الوقت، يعني عرفت متى يأتيها الدم، هل هو في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره، بقطع النظر عن عدد الأيام، فهي عرفت متى يأتيها هذا الدم. لأن النساء المعتادة ما يختلف عندها الأمر، خلاص يمشي عليها هذا دائما، فإما في أول الشهر، في وسطه، في آخره، يأتيها دائما في 7 من الشهر، 5 أيام، أو في 8 من الشهر، أو في نصف الشهر، أو في 3 من الشهر، أو في 25 من الشهر، المهم أنه يأتيها في تاريخ معين، ثم ضبطت الأيام، يأتيها دائما 5 أيام، دائما 4 أيام، دائما 7 أيام، وهكذا. فهذه معتادة، هذه معتادة. المميزة، نعم، التي تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهذا إنما يكون متى؟ عندما يرد دم الاستحاضة على الحائض. أما التي ما يأتيها إلا دم الحيض، هذه ما تحتاج إلى شيء مثل هذا. فلكن المرأة إذا كانت تحيض ثم حصل لها مرض أو شيء، فجاءها دم الاستحاضة أطبق عليها، فحينئذ نقول لها، نحتاج أن نقول لها تميز، فتفرقي بين دم الحيض والاستحاضة؟ تقول نعم. ويفرق بين دم الحيض والاستحاضة بأمور، ما هي جواز؟ ما هي الأشياء التي نفرق بها بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق، واحد. دم الحيض رائحته منتنة بخلاف دم الاستحاضة كالدماء العادية. ثالثا يا مختار، من حيث اللون، دم الحيض أسود يعني أحمر غامق يميل إلى السواد، وأما دم الاستحاضة فأحمر فاتح أو أشقر. طيب، الفرق الذي بعده وليد، ها؟ ها؟ يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين فرقا رابعا قال إنه قرره علماء الطب الحديث فقالوا إن دم الحيض لا يتجلط, قالوا دم الحيض لا يتجلط خلاف سائر الدماء, فيكون مجموع الفروق هذه: الرائحة, اللون, الكثافة والرقة, ثم مسألة التجلط هذه مسألة عصرية. إذن الآن في هذا الدرس سنذكر الأشياء على سبيل الإجمال, أهم الأشياء من أجل تستقر. طيب, إذن المرأة المميزة هي التي تفرق, تقول نعم دم الحيض معروف, فنقول لها يعني لأن العلماء مختلفون في المرأة التي أطبق عليها الدم, يعني صارت طول الشهر شهرين ثلاثة سنة والدم مستمر فيها إلى ماذا ترجع, يعني متى هي الأيام التي تصوم والأيام التي لا تصوم. الشافعية يقولون ترجع إلى التمييز, هذا المشهور في مذهب الشافعي اعتبار التمييز, وهناك قول للشافعي أنها ترجع إلى عادتها, وهذا مذهب أحمد وهو الراجح أنها ترجع إلى العادة إن كان لها عادة معلومة, ما فيش لها عادة معلومة التمييز يعني, لكن اختلفوا فقط ترجع أولا إلى ماذا, هل تعتبر أولا العادة أم التمييز أم التمييز. طبعا هذا ما يحصل إلا عند أن يضطرب عند المرأة الأمر, اختلط عندها الدم هذا بهذا, فحينئذ نقول لها كم عادتك المعتادة, قالت 6 أيام في أول الشهر, قلنا إذن امكثي 6 أيام في أول الشهر, إذا انتهت 6 اغتسلي وبعد ذلك هي في حكم المستحاضة, والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصلي. العلماء المتقدمون من أجل يعني فهم عباراتهم يقولون تلتجم وتستفر, يعني من أجل لو قرأ الإنسان فيعرف ماذا يقصدون. تلتجم يعني تضع على فرجها قطن أو خرقة أو شيء, تلتجم تستثفر تربط ذلك بشيء, يعني تجعل مثل في حقوها مثل الحزام, مثل الحزام, ثم بين رجليها خرقة بحيث أنها تشد العصابة أو الخرقة أو القطنة أو القماش أو الشيء الذي يسد فتحة الفرج من أجل ما يغسل الدم ويخرج, فتجعل هذه الخرقة تربطها من الأمام إلى الأمام وإلى الخلف, هذا الاستثفار, مثل الدابة التي يوضع لها الحبل عند ذيلها من أجل أن يربط ما عليها من الحمل. هذا الذي كان من قبل في الزمن الأول, المرأة ما تضبط نفسها من أجل أن لا يسيل الدم وتفرق إلا هكذا. فالثيب كانت تحشو فرجها بقطن, تحشو الفتحة شيء من القطن, وبعد ذلك تضع هذا الذي تربطه إلى وسطها, هذا يسمى استثفار, ووضع الشيء على الفرج يسمى التجام, فتلتجم ثم تستثفر. الآن يقوم مقام هذا الحفاظ واستراحة النساء مثل هذا الذي كان حاصلا من قبل, أنظف وأحسن وأبعد عن التلويث وأبعد أيضا عن العلل والأمراض. لكن من أجل أن يفهم الإنسان إذا قرأ في كتب الفقهاء تلتجم تستثفر ما معناه, تلتجم يعني تضع على فرجها شيء, تستثفر تضع عصابة من أجل تثبت هذه القطنة أو القماشة التي على فرجها التي تمنع خروج الدم, تثبته إلى حقها بشيء مثل الحزام, ويكون بين رجليها من الأمام ومن الخلف مربوط إلى حقها. الآن يعني ما حاجة عند النساء إلى مثل هذا. وطبعا أول ما يبدأ الحيض, أول ما يبدأ الحيض هل يبدأ بكثرة وكثافة؟ الجواب لا, يعني يبدأ الحيض قليلا, أول ما يأتيها الدورة يأتي دم يسير ثم يكثر يكثر يكثر ثم في يعني أوجه ثم في النهاية يقل, يعني يبدأ قليل وينتهي قليل, الوسط الذي يكون كثير, يعني ما يأتيها الأول ما يأتيها الدم مباشرة يسيل وكثير, لا, هذا من حكمة الله من أجل أنها لو ما انتبهت لو نسيت لو شغلت أول ما يسيل منها شيء يسير تعرف أن هذا يعني تشعر بالرطوبة تشعر بخروج شيء يسير, ثم بعد ذلك يكثر، إن لم تضع شيئا يسيل، قد يصل إلى يعني قدمها أو إلى الأرض في وقت فورانه وكثرته. من النساء من يكون دمها في الأصل قليل، يعني سواء كان في وقت فورانه ولا غير ذلك يكون قليلا. فعلى كل حال هو يبدأ هكذا وينتهي بعد ذلك من الأسود الغامق إلى الأحمر إلى الأشقر إلى صفرة وكدرة، إلى صفرة وكدرة. الصفرة والكدرة عند أن تقرأ في كتب العلماء وكتب الفقهاء وكتب الحديث حديث معطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. يعني الصفرة عبارة عن شيء يخرج أصفر ليس دم، يعني أصفر فاتح، أو كدرة عبارة عن أوساخ، عبارة عن أوساخ شيء يعني ما بين الصفرة والبني، سوائل تخرج يعني فيها تكون هكذا. عند الشافعية الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، الصفرة والكدرة عند الشافعية في زمن الحيض حيض، يعني حتى لو ما جاء دم، حتى لو لم يوجد الدم، لكن إذا طهرت المرأة، إذا طهرت المرأة ثم بعد الطهر حصل الصفرة أو كدرة لا عبرة بها، لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، يعني بعد الطهر، بعد الطهر. طيب، فحينئذ عندنا المبتدئة التي يأتيها الحيض لأول مرة. طيب، هذه المبتدئة كيف ستعرف عادتها؟ كيف ينضبط لها ذلك؟ يعني امرأة مبتدئة أول مرة يأتيها الحيض، طيب متى تعرف أنه حيضها 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام؟ كيف ستعرف؟ بالتكرار 3 مرات، جاءتها في الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، لاحظت أنه في الشهر الأول 6 أيام، في الشهر الثاني 6 أيام، في الشهر الثالث 6 أيام، إذن عادتها 6 أيام. هذا يحصل بالتكرار، تكرر عند هذا. أما من أول مرة وتقول هذه عادتي، ما تستطيع، ربما جاءها في اليوم في المرة الأولى 5 أيام، الثانية 6 أيام، في الثانية 6 أيام. كذلك أيضا يعني عند إذا تكرر منها هذا فقالوا خلاص نبني على هذا، نبني على الغالب. فالمبتدئة التي يأتيها الحيض لأول مرة، المعتادة التي قد صار لها عادة، تكرر عندها هذا إلى أن صارت عادة، اعتادت على ذلك بسبب تكرر مجيء الدم في هذا الوقت وبهذا العدد من الأيام، يعني جاءها في هذا الوقت، يعني في أول الشهر دائما، في آخر الشهر دائما، في وسط الشهر دائما، في تاريخ 7 من الشهر دائما يأتيها، يستمر 5 أيام 4 أيام بحسبه، يأتيها دائما في تاريخ 17 من الشهر ثم يستمر هكذا، في تاريخ 21 دائما ثم يستمر 5 و4 وهكذا. طيب، المميزة كما سبق التي اختلط عندها الدم ثم بعد ذلك نقول لها ترجع إلى التمييز أو إلى العادة على القول الراجح، ثم بعد ذلك تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. طيب، ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة من حيث اللون والكثافة والريح؟ الجواب: لا فرق. دم الحيض والاستحاضة من حيث اللون والكثافة والرائحة مثله، لكن السبب، دم الحيض يأتيها بسبب البلوغ في كل شهر في الغالب، دم النفاس ما يأتي إلا بعد الولادة، دم النفاس سببه الولادة، أما دم الحيض فسببه بلوغها، بلغت خلاص يأتيها بعد ذلك باستمرار، سواء كانت متزوجة غير متزوجة يأتيها. فإلى متى يبقى فيها الحيض؟ متى يبتدئ ومتى ينتهي؟ الشافعية يقولون لا يأتيها الحيض إلا في سن 9 فصاعدا. طيب، قبل 9 قالوا هذا الدم فساد مرض، حتى لو جاء عند شيخ الإسلام ابن تيمية ممكن يأتي قبل 9، والعبرة بالوجود. على كل حال لابن تيمية وغير ابن تيمية نقول له: هل هو موجود؟ هل هذا موجود؟ هل يمكن بنت عمرها 5 سنين أو 6 أو 7 أو 8 يأتيها هذا الدم المعروف؟ فالعبرة بالوجود. فالشافعية يقولون الموجود بالاستقراء، الإمام الشافعي يقول بالاستقراء، يعني سأل واستقرأ وتتبع ما وجد نساء يحضن قبل التاسعة، وأعجل من بلغه أنها تحيض في هذا السن نساء تهم، هكذا عند الإمام الشافعي رحمه الله. طيب إلى متى تبقى المرأة تحيض؟ عند الشافعية سن الإياس 60 أو 62 سنة، خلاص بعد هذا السن ينقطع عن الحيض، ينقطع عنها الحيض تماما، وتصبح مثل الطفلة الصغيرة الذي ما يأتيها الدم نهائيا، يعني صوم رمضان كامل وما عاد يأتيها دم، ما يأتيها الدم. وبعض العلماء يرى أن هذا ينقطع بال40، وبعضهم يرى بال50، لكن الغالب أنه قريب الستين، الغالب أنه قريب الستين. كم من نساء بنت 40 و50 ولا زالت عادتها على حالها؟ كثير. فهل يمكن عند الشافعية بعد الستين إذا جاء دم؟ عندهم هذا ليس بحيض، استحابة، استحابة. شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال بقوله يقولون لا، قد يأتي حتى وهي بنت 120 إذا جاء بعلاماته المعروفة وجاء بعادتها التي كانت تعرفها 5 أيام في أول الشهر في وسطه كما كانت تعرف من نفسها، فهو دم حيض، فهو دم حيض. طيب كم أقل مدة تحيضها المرأة وكم هي أكثر مدة تحيضها المرأة عند الشافعي؟ عند الشافعي أقل ما تحيض يوم وليلة، وأكثر ما تحيض 15 يوم. إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا لو جاءها الدم يوم فقط أو ليلة فقط أو 20 ساعة أو 23 ساعة أنه ليس بحيض. عند الشافعي طالما أنه ليس ب24 ساعة ليس بحيض، وسواء كان مرة واحدة 24 ساعة أو تفرق أثناء 15 يوم، يعني في اليوم الأول جاءها 6 ساعات، بعدها 4 ساعات، بعدها 8 ساعات، مجموعه خلال 15 يوما 24 ساعة، إما أن يأتي مرة واحدة 24 ساعة أو مجموع ما جاء في خلال 15 يوما، أكثره عند الشافعي 15 يوما. عند شيخ الإسلام ممكن يكون الحيض ولو مجة ولو دفعة واحدة فقط، وهو أيضا قول في مذهب الشافعي، وهو أيضا قول في مذهب الإمام الشافعي أنه ممكن أن يأتي ولو أقل من 24 ساعة. وشيخ الإسلام يرجح هذا وجمع من أهل العلم، لكن يعني ما قرره علماء الشافعية في مذهبهم أنه أقله، أن أقله 24 ساعة وأن أكثره 15 يوما. ما هو الدليل عندهم؟ قالوا الواقع، الواقع من حيث الأقل والأكثر الحديث، تبقى شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي، لا تصوم ولا تصلي. طيب ماذا يمتنع على المرأة الحائض والنفساء؟ طيب قبل هذا، هل يمكن لامرأة أنها ما تحيض طيلة حياتها؟ الجواب نعم. هل يمكن لامرأة أنه ما يأتيها نفاس طيلة حياتها تلد بدون، مثل الدجاجة تخرج بيضة وبس، وهذه تخرج لنا مولود وبس؟ نعم، الجواب نعم. وقد ذكر الشربيني أن أمه كانت لا تحيض طيلة عمرها، طيلة عمرها، وذكر أن أخته كانت تحيض في السنتين مرة، وذكر أن المحب الطبري ذكر أن هناك من النساء من لا تحيض في السنة إلا مرة، وذكر أن أخته كان نفاسها كم؟ 3 أيام فقط، 3 أيام فقط. طيب أكثر النساء اللاتي يلدن بدون نفاس نساء من؟ الأكراد. ذكروا هذا عن نساء الأكراد أنها تلد بدون دم. طيب امرأة ولدت بدون دم إيش الحكم؟ تغتسل فقط، يعني مثل ما يعني انتقض أو من موجبات الغسل الولادة. ليش؟ قالوا لأن الولد عبارة عن مني منعقد، فقالوا ولدت تغتسل بس، بعد ما تغتسل مثل أي امرأة أخرى تتوضأ لكل صلاة وتصلي. لأنه ما فيش دم، لا يوجد دم. طيب أغلب أقل النفاس كم؟ مر بنا أن أقل الحيض يوم وليلة. طيب وأقل النفاس ولو لحظة، إيش معنى لحظة؟ مجة، مجة خرج قليل دم، هذا أقل النفاس. أكثره في الغالب 40، 40 هذا غالب النساء، لحديث من أم سلمة كانت النفاس تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. عند الشافعية أكثره كم؟ كم؟ 60، نعم أكثره 60 يوما. إيش نستفيد عندما يقولوا أكثر وأقل؟ إذا قالوا لنا أكثره 60 يوما إيش نستفيد من هذا؟ كيف؟ أيوة أحسن، تمام، يعني أنه لو جاء هذا بعد 60 ما يكون نفاس، لا يكون نفاسا، إنما يكون دم فساد، إنما يكون دم فساد. طيب لو أنها طهرت يوما ثم جاءها دم بمواصفات دم الحيض فما الحكم؟ حائض. يعني لو حصل نفاس ثم طهرت يوما ثم جاءها الدم الذي تعرفه حائض، الآن جاءها الحيض، الآن جاءها الحيض إذا كان في وقته المعلوم صفاته المعلومة. طيب دم النفاس دم طبيعي أم لا؟ دم طبيعي ويجب له النفاس، والحيض كذلك، والاستحاضة دم علة ومرض، دم علة ومرض. شيخ ابن عثيمين له رسالة قيمة صغيرة بعنوان الدماء الطبيعية، الدماء الطبيعية، تكلم بكلام سهل كعادة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل العلوم الشرعية والمسائل الشرعية. فأنا أحب أن أكرر هذا الكلام ولخصه، لأن ما تكرر تقرر ويسهل، بعد ذلك يبقى عند الإنسان في أي باب إشكالات تنحل مع كثرة الدراسة، يدرس كتاب ثاني، يقرأ، يبحث، يطالع، فتنحل عنده إشكالات كثيرة، لكن يكون قد مر عليه أشياء عرفها وفهمها، مصطلحات تمر عليه. طيب المرأة المتحيرة من هي؟ المرأة المتحيرة يا أخانا داود، بين يعني ما سبب الاستحارة، ما سبب التحير؟ نعم أيوه، هم يقولون متحيرا، تحيرا مطلقا وتحيرا جزئيا. التحير المطلق نسيت عادتها ونسيت زمان العادة، يعني نسيت كم تحيض وفي أي وقت، يقال لها الآن أطبق عليها الدم، طيب يا بنت الناس كنت تحيضي في أول الشهر ولا في نصفه ولا في آخره؟ قالت ناسية ما عاد أعرف. طيب كم كنت تحيضي؟ 5 أيام، 7 أيام، 6 أيام، 3 أيام؟ قالت ما أدري، ما أدري. هذه المتحيرة المطلقة، يعني أكبر أنواع التحير هذا، سببه نسيان. بعض النساء النسيان عندها من ريال، تنسى ولا تبالي، وبعضهم وبعضهن كما يقولون جنت ثم عوفيت، حصل لها جنون ثم بعد الجنون أفاقت ما عاد تذكر إيش الذي حصل. بعض النساء قد يحصل حادث، قد يحصل لها حادث، تفقد الذاكرة فقدا كليا أو جزئيا وتنسى، تقول ما عاد أذكر كيف كان، وأطبق عليها الدم. أما لو جنت أو فقدت الذاكرة ثم بعد أن عادت عاد لها الدم المعتاد، هذا الأمر واضح، لكن الكلام على ما إذا جنت أو أصيبت بشيء ثم أطبق عليها الدم استمر بها دم ما عاد تدري الحيض من الاستحاضة. أما جنت وأفاقت ويأتيها في أول الشهر أو في وسط أو في آخره، الأمر واضح، ما في هذا إشكال. وقالوا التحير الجزئي أن تنسى إما الزمن وإما العدد، يعني تنسى الوقت، قالت تنسى هي كانت في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخر، أو قالت أذكر في أول الشهر لكن ما أذكر كم، في 5 أيام أو 7 أيام، هذا تحير أقل. لماذا سميت المتحيرة متحيرة؟ هم يقولون متحيرة ومحيرة، متحيرة في نفسها ومحيرة لمن؟ لغيرها. من هم؟ العلماء والفقهاء، تحيروا في أمرها. ولذلك قالوا المحيرة حيرت الفقهاء، حيرت عقول العلماء. هناك من ألف مجلدا كاملا في مسألة المتحيرة، من هو؟ الدارمي، من علماء الشافعية. الدارمي ألف مجلدا كبيرا كاملا، لخصه من؟ النووي، لخصه النووي في المجموع، لخصه النووي في المجموع في نحو ثلث المجلد، ثلث مجلد. تقرأ كما قال الشيخ ابن عثيمين إلى أن يدور رأسك. قد جربنا هذا وقرأناه كاملا، فلأنه من قبل يعني إلى أن نزلنا إلى هنا انتهينا من المجلد السابع من المجموع، انتهينا من المجلد السابع. وكما يعني كانت تمر مسائل مشكلة جدا، مسائل غير مفهومة، يعني يأتي بتفاصيل ومسائل مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين تقرأ إلى أن يدور رأسك. والحمد لله يعني مسائل الحيض هي سهلة، والأحاديث التي في الحيض قليلة، وكونها قليلة كما يقول العلماء معنى أن هذا أمر مشكل وأمر عام، يعني النساء جميعا تحيض، فكون الشرع إنما جاءت فيه أحاديث قليلة دليل على سهولته، حينئذ يبنى. وبعضهم قال لا، كونها ما في إلا أحاديث قليلة دليل على إشكاله، لو كان في أحاديث كثيرة انجلت، لكن لما كانت قليلة حينئذ حصل الإشكال، لا سيما في المحيرة، أكثر الإشكالات في المحيرة. أما بقية المسائل الأمر فيها سهل. طيب، المرأة الحائض أو النفساء، الحائض أو النفساء، ما الذي يحرم عليها في حال الحيض أو النفاس؟ حدث الحائض أشد ولا الجنب؟ أيهما أغلظ، الجنابة ولا الحيض يا بندر؟ السؤال أيهما أغلظ؟ وبالله التوفيق. من هذه الأحكام يعني الجنب يصح أن يصوم ولا لا؟ والحائض يعني لو أن الإنسان نام واحتلم، قام من النوم وهو في نهار رمضان، يواصل الصيام ولا لا؟ طيب، رجل جامع امرأته قبل أذان الفجر، أذن الفجر وهو يتسحر وعاد على جنابه، بعد طلوع الفجر بربع ساعة قام واغتسل، صومه صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن لو أن امرأة حاضت قبل الفجر بقليل ما يصح، حاضت أثناء الصيام بطل صومه. طيب، الجنب يستطيع أن يرفع حدثه يغتسل، لكن الحائض ما تستطيع، ليس بيدها حتى ينتهي الوقت. العلماء لما ذكروا الأحكام ذكروا في الحائض أحكام أكثر من الجنب. مثلا علماء الشافعية يقولون المحدث حدثا أصغر يجتنب أشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، أربعة. المحدث حدثا أصغر يمتنع من الصلاة فرضا ونفلا يعني جميع الصلاة، ولا يطوف. طبعا مسألة الطواف على الخلاف بين العلماء، الجمهور يرون أن الطهارة شرط، ومن أهل العلم لا يرى ذلك، ومنهم شيخ الإسلام تيمية أبو حنيفة وجمع من أهل العلم. طيب، قالوا المحدث حدثا أصغر لا يصلي، لا يطوف، لا يمس المصحف، لا يحمله. الجنب قالوا هذه الأربعة وزيادة على ذلك إيش؟ لا عدم اللبث في المسجد وعدم قراءة القرآن، لا يقرأ القرآن ولا يمكث في المسجد، لأن الله تعالى قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الحائض قالوا حتى المرور ما تمر في المسجد، جميع ما سبق وزد على ذلك أنها ما تعبر أو ما تمر في المسجد، ولا تصوم، زد على ذلك الصيام. ولا يجوز طلاقها، ولا يجوز طلاقها. مسألة وقوع الطلاق وعدم وقوع الطلاق مسألة ثانية. الأئمة الأربعة على أن طلاق الحائض والنفساء يقع. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم والشوكاني الشيخ ابن عثيمين وجماعة أن طلاق الحائض لا يقع، وجمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لا يجوز، لكن لو حصل وقع. لو أن رجلا يعرف أن امرأته حائض طلقها، طيب إذن ما هو الحل؟ يسألها، حصل مشكلة، ضاربوا، صايحوا، دخل معها في إشكال، قال لا شوفي أنت الآن حائض ولا غير حائض؟ قالت حائض. قال لا خلاص، أول ما تطهرين من الحائض بلغيني. من أجل يكون طلاق على السنة، عاد وفعل مشكلة وعاد يشتري الله على السنة، ما يعني هم لل... طيب هو دين، هو دين، ها؟ لو قال لها أول ما تطهري فأنت طالق، أول ما تطهر وقع الطلاق، وليس له أن يتراجع، وليس له أن يتراجع. وهذا مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا حكي فيه الإجماع، لأنه علق هذا. مثل لو قال لها إذا طلعت الشمس فأنت طالق، طلعت الشمس طالق، إذا دخل رمضان وأعلن أنه غدا رمضان فأنت طالق، طالق، إذا غربت الشمس فأنت طالق، طالق، إذا أذن المؤذن، إذا أذن المؤذن فأنت طالق للفجر، أذن المؤذن طالق، وهكذا. طيب على كل حال، فما حكم قراءة الحائض القرآن؟ من العلماء من رخص للحائض، حتى أن هناك قول في مذهب الإمام الشافعي أن الحائض لها أن تقرأ لكن بدون لمس، لا أن تقرأ القرآن. قالوا لئلا يطول عليها ذلك، ولأنها قد تكون معلمة فتحتاج إلى ذلك، لكن بدون ما تدخل المسجد. احنا قلنا الجنب ما يدخل المسجد إلا ماشي عابر سبيل، والحائض قالوا حتى العبور. وتجد أن كثيرا من النساء تقول هي طالبة علم لابد تدخل المسجد، وإيش الدليل على ذلك؟ الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا على أن الحائض يحرم عليها دخول المسجد، بدليل حديث عائشة في الصحيحين ليست حيضتك في يدك، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معتكف وأمر عائشة أن تناوله الخرقة، فقالت إني حائض، يعني هو أمرها أن تدخل يدها إلى المسجد، قالت حائض، يعني مستقر عندها أن الحائض ما تدخل حتى جزء منها، فقال حيضتك ليست في يدك، يعني أنت ما تدخلي لكن إدخالها يدها ما يضر. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد الحيض أن يعتزلن المصلى، ثم الجنب الله تعالى قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، حدث الحائض أغلظ من حدث الجنب، الجنب ما يمكث في المسجد، الحائض من باب أولى، حدثها أشد وحدثها أعظم وأكبر من حدث الجنب. المهم أن هذا قول الأئمة الأربعة شافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة والفقهاء السبعة وجماهير السلف والخلف ومن المعاصرين اللجنة الدائمة وابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وجمع كبير من أهل العلم. خالف شيخنا مقبل رحمه الله تعالى والشيخ الألباني في مثل هذا، جماهير الأمة سلفا وخلفا على خلاف هذا، ومن طلاب العلم الرجال والنساء من هو متمسك بهذا، وأبدا لابد من دخول المسجد، لابد من دخول المسجد، وما هناك دليل، وحديث عائشة ليس بصريح، والحديث الآخر كذلك، وجاءوا إلى حديث ووجدوا لكل حديث عندهم تأويلا، ولم يبالوا بكلام العلماء سلفا وخلفا في هذا، في هذا الأمر. ولذلك يمكن أن يكون للحيض غرفة بجانب المسجد متصلة بالمسجد، مكان تبقى فيه الحيض للتسميع، للدراسة، لسماع الدرس. عندنا هنا مثلا فعندنا الغرفة التي بجانب المتصلة بمسجد النساء للحيض، إن كان فيه درس السماعة موجودة، وإن كانت تريد أن تسمع قرآن أو تحفظ في الغرفة، في الغرفة ويحصل التسميع، هناك درس داخل المسجد نقول للمدرس اقتربي جنب الغرفة ودرس، الحلقة موجودة هناك والحياض يسمعنا من الغرفة، الباب مفتوح يحصل السماع، يعني ليست مشكلة طالما أن هناك قناعة وتريد المرأة أن تفعل ما يقربها إلى الله. مسألة قراءة القرآن من أهل العلم جمهور العلماء يحرم عليها أن تقرأ ولو عن ظهر قلب ولو غيبا، ومن أهل العلم من يرى أنه يجوز لها ذلك لأنه قد يطول عليها الوقت بدون قرآن، وقد تكون معلمة وتحتاج إلى ذلك، لكن ما تمس المصحف، وإذا أخذته فهل لا أن تأخذه بحائل يعني من وراء الكفوف بكفوف بخرقة أم لا، على خلاف. لا شك أن الأمر أهون، الأمر أهون. فالصحيح أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب، لها أن تقرأ عن ظهر قلب، وإن كان جمهور العلماء يقولون لها ما تقرأ ما تقرأ، لكن هناك يعني قول آخر وهو موجود حتى في مذهب الإمام الشافعي أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب. طيب، فهذا ما تمتنع منه الحائض، ما يجوز لها أن تصوم، ولو صامت أثمت، صومها باطل، ما تصلي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن عائشة لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت من الخوارج؟ ليش الاعتراض هذا؟ قالت لا لست حرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم لا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني إيش الحكمة؟ طاعة الله ورسوله، أنت مسلم هكذا أمر الله، امتثل وافعل. ما يقول لك ليش صلاة المغرب ثلاث والفجر ركعتين والعشاء والظهر والعصر أربع؟ أنت مسلم تمتثل، وأطيع الله وأطيع الرسول. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما يقول لك ليش ما يكون، ليش رمضان بهذا الشهر المعلوم؟ لماذا الحج إنما مناسكه تلك الأشياء المعلومة؟ ليش الطواف بالبيت سبعة وليس خمسة؟ وليش السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط وليس عشرة؟ نحن أمة اتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا دين الله، نمتثل ونعمل به، ليس إلى آرائنا واجتهاداتنا، نحن مطالبون بالاتباع. أعضاء الوضوء ليش هكذا؟ هكذا هكذا جاء الشرع، أمرنا أن نغسل هذه الأعضاء المعلومة، علما بأن من العلماء من يعلل قال لك طيب لأن اليد تباشر الأعمال، والوجه كذلك عرضة للتراب والغبار، والقدم كذلك، والقدم كذلك. وبعضهم يقول هذه الأطراف غسلها ينشط جميع الجسد، بغسل هذه يبقى الإنسان في نشاط عند أن يتوضأ. المهم تعليلات، سلمت أو لم تسلم، نحن مأمورون بأن نتوضأ على الصفة المشروعة، على الصفة المشروعة. طيب، المرأة المتحيرة تحيرا مطلقا، ما العمل؟ الشافعي يشدد عليها أبلغ تشديد، ليس رغبة منهم في التشديد والتضييق على عباد الله، لكن حرصا منهم على أن تؤدي العبادة على الوجه المطلوب، ولئلا تنشغل ذمم المفتين بأنهم سهلوا للمرأة في أمر ما سهل فيه الشرع. قالوا من باب الاحتياط، نحتاط للعبادة، نحتاط للعبادة. غير الشافعية أسهل في هذا الباب كالحنابلة، فقالوا لا، هذه المرأة المتحيرة، شوكان يقول سقطت مسألة المتحيرة بالرجوع الأحاديث التي جاءت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة وقالت له إنه أطبق عليها الدم كما في الصحيحين، ولما أمرها ببعض الأشياء قالت إنما أثج ثجا، إنما أثج ثجا، دم كثير ومستمر، فقال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. قالوا إذن هذه المتحيرة تحيرا كاملا، نسيت الأيام ونسيت الوقت، تمتنع من الصلاة ستة أيام أو سبعة أيام من أول كل شهر وبس، تمتنع ستة أو سبعة أيام لأن هذا هو الغالب من أول كل شهر، أو ترجع إلى عادة نسائها. إيش عادة نسائها؟ أخواتها، لأن الغالب أن الأخوات سواء كلهن يحضن ستة أيام. يعني نعم الأخوات قد تكون واحدة في أول الشهر، والثانية يأتيها الحيض من نصف الشهر، والثالثة يأتيها في تاريخ 7 من الشهر، لكن الغالب أن جميع بنات هذه المرأة الأخوات 6 أيام حيضهن، مرأة ثانية بناتها هي وبناتها 5 أيام، فهذا هو الغالب. فمنهم من قال تنظر إلى عادة نسائها أخواتها عماتها وتفعل كذلك، والحديث قال لها تحيضي في علم الله 6 أو 7. قالوا إذن خلاص 6 أيام أو 7 أيام بعدها تغتسل وتصلي وتصوم، ولا نفتح أي باب لوسوسة ولا أي باب للاحتياط الذي يكون فيه التشديد. هنا سهلوا، هنا سهل الأمر، قالوا هذه متحيضة، هذه استحاضت وأطبق عليها الدم وعالجها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال تحيضي في علم الله 6 أو 7 وانتهت المسألة. الشافعية قالوا لا، تحتاط تصوم 2 شهر و6 أيام من أي نخرج لها شهر، وقد مر بنا كيفية ذلك، كيفية ذلك الاحتياط الذي أرادوه منها، الذي أرادوه منها. طيب، هذه أهم المسائل التي مرت بنا في هذا الباب. طيب، المستحاضة هل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجمع بين الصلاتين، يعني أمر استحباب. مستحاضة يعني تتوضأ لكل صلاة، يشق عليها، يشق عليها، يحصل عليها مشقة، فحينئذ لها أن تجمع بين الصلاتين. طيب، المستحاضة متى تتوضأ؟ نعم، ها؟ بعد دخول الوقت، بعد أن يدخل الوقت، وتبادر بالصلاة، وتبادر بالصلاة، مش يعني دخل الوقت توضأ وجلست لها ساعة ولا أكثر. لماذا؟ لماذا ما تتأخر؟ لأن الحدث مستمر، حدثها مستمر، ومثل هذا أيضا الذي به سلس. العلماء يقولون يتوضأ بعد دخول الوقت ويبادر بالصلاة، يعني صاحب الحدث يبادر. طيب، يقول كيف يبادره مربوط بالجماعة؟ طيب، أن تعرف الجماعة متى خلاص دخل الوقت، والعادة أن الناس يصلون الراتبة ثم الفريضة، خلاص بعد الأذان توضأ صلي الراتبة ثم الفريضة مع الجماعة، مع الجماعة ولا يضر. المرأة المستحاضة هي في بيتها، ما يلزمها الجماعة، إن كانت في المسجد تتوضأ بالمسجد وتغير الحفاظة. قالوا لابد أن تغير كل فرض، إذا كانت تصلي كل فرض، كل فرض لابد تغير حفاظتها، كل فرض لابد تغير. ولذلك يذكرون قالوا لابد يعني أن تغير، تشد اللجام، ويعني العصابة تغيرها. فالآن يقوم مقام هذا الحفاظات، المرأة المستحاضة دائما الذي أطبق عليها الدم كل فرض تغير هذا الشيء. طيب، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، لا أن تجمع بين الصلاتين في آخر وقت الأولى، يعني قبل دخول وقت العصر بقليل صلي الظهر ثم العصر، ولها أن تصلي تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. طيب، هذا الآن من أحكام المرأة المستحاضة. هل يجوز لزوجها أن يأتيها والدم ينزل ومستمر؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأنه يحصل عليه ضرر هو، فتزوج خشى على نفسه الفتنة. المرأة مثل التي استحيضت على عهد رسول الله 9 سنين، فيجوز لزوجها أن يأتيها في هذا مع نزول هذا الدم، بخلاف الحائض والنفساء، بخلاف الحائض والنفساء لا يجوز إتيانها في حال حيضها ونفاسها. طيب، ما الذي يحل من الحائض والنفساء عند الشافعية؟ يا محمد يوسف، ما الذي يحل من الحائض لزوجها عند الشافعية وكذلك النفساء؟ عبد الله، يعني الجديد مذهب الشافعي أنه يحل له أن يستمتع بجميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة ممنوع، حتى النظر، حتى النظر ولا يلمسها في هذه المواضع. والقديم هو الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال صنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني يجوز له أن يستمتع بجميع جسدها إلا الوطء، إلا الجماع. وأما المذهب الجديد للشافعي فما بين السرة والركبة يحرم عليه أن يستمتع به في أثناء حيضها أو نفاسها. والصحيح هو المذهب القديم كما سبق، ومن قال به من أهل العلم. طيب، الحائض والنفساء بماذا إذا طهرت؟ هل يجوز لزوجها أن يأتيها بمجرد انقطاع الدم أم لا بد من الاغتسال؟ لا بد من الاغتسال، لأن الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يعني فإذا اغتسلن فاتوهن من حيث أمركم الله. طيب، هل يجوز طلاقها بعد أن تطهر قبل أن تغتسل؟ الجواب نعم، لأنه إنما منع الطلاق أثناء الحيض لئلا تطول العدة، لعدم تطول العدة، وهذه قد طهرت، ما لها علاقة بالاغتسال، ما لها علاقة بالاغتسال. لكن العلماء مختلفون في انقضاء عدتها، هل يحصل انقضاؤها بمجرد الطهر أم بالاغتسال؟ هنا خلاف. فالجمهور على أنه مجرد انقضاء الطهر، إذا طهرت انقضت. ومن العلماء من يقول لابد أن تغتسل، يعني بحيث أن المرأة لو أن زوجها طلقها ثم العدة أوشكت أن تنقضي، إذا مات زوجها أثناء العدة ترث أو لا ترث؟ رجل مليونير عنده ملايين، عنده دور وقصور ومحلات وأراضي وسيارات وعقارات واستثمارات، طلق زوجته في أثناء العدة مات، ترثه أم لا؟ ترثه بالإجماع، في العدة والطلاق رجعي ترثه إجماعا. طيب، هي الآن على القول بأن عدتها تنقضي بالحيض، هي الآن في الحيضة الثالثة، طهرت وقبل أن تغتسل، يعني طهرت قبل الظهر بساعة وأرادت أن تغتسل قبل الظهر مع أذان الظهر، قبل الظهر بعد أن طهرت زوجها مات وقبل أن تغتسل، ترثه ولا ما ترثه؟ طبعا هذا أمر ما تعرفه للنساء، تقول ربما بعض النساء قليلة الدين تقول عادة باقي يومين من أجل ترث. المهم كحكم شرعي، طالما أنها قد طهرت ومات زوجها بعد أن طهرت وقبل أن تغتسل لا ترث عند أكثر أهل العلم. من أهل العلم من يقول لا بد أن تغتسل، إذا مات قبل اغتسالها فإنها ترثه. طيب، ماذا بقي معنا من المسائل؟ لأنه درس اليوم أنا كنت عازم على قراءة كلام الشيخ ابن عثيمين لكنه يطول وقد طال علينا الوقت، ومراجعة هذا واستقراره من الأهمية بمكان، هذه الأشياء تكرر وتستقر في الأذهان، يعني هذا خلاصة ما مر بنا في 3 أسابيع، هذا خلاصة ما مر بنا في 3 الأسابيع الماضية، صح ولا لا؟ الجواب لا، إنما خلاصة ما مر بنا، ركزوا وانتوا، إنما خلاصة ما مر بنا في كتاب الحيض، لأن باب الحيض هو جزء من كتاب الطهارة، احنا من أول الدورة في كتاب الطهارة والمقدمة، مقدمة المنهج. طيب، نقف عند هذا. ونقرأ إن شاء الله كلام الشيخ ابن عثيمين في وقت آخر السبت إن شاء الله آخر يوم.